La la دروب السعادة. لصديقتين حميمتين قد عانتا كفراشتين، لصديقتين حميمتين قد عانتا كفراشتين، الروح تهدي وردتين لهما لكي يبقى الأمل بسعادة لا تنتهي، العلم يشرق بالأمان لو كانتا تتعلمان، كم تتعبان وتحلمان لو ينتهي هذا العمل، وعليهما تقسو الحياة يوما وقد تحلو الحياة، الله من يعطي النجاة ويعين من هجر الكسل بسعادة لا تنتهي، بسعادة لا تنتهي. لا لا لا لا فلتتواضعي فالكبر ينذر بالفشل، يا روح فلتتواضعي فالكبر ينذر بالفشل، بسعادة لا تنتهي، وبه السعادة تنتهي، بسعادة لا تنتهي. لا لا لا لا لا هل تعرفتم يا أحبتي ابنة مدير المنطقة رشا؟ ترى هل ستصبح الصديقة الحميمة ليمان؟ هل يمان ستترك مها وتصبح صديقة لرشا؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة من قصتنا الجميلة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أمينة، اليوم هو اليوم الأول من العام الدراسي، أعلم ذلك، لذلك أريد أن أجتمع مع جميع طالبات المدرسة. حسناً، في أي وقت تريدين الحضور؟ ما رأيك قبل البدء بتناول الفطور؟ لا بأس، في الساعة 8:30 إذن. إن شاء الله. هل سيحضر مدرس اللغة الأستاذ أحمد؟ حدثني البارحة وقال إن حصته تبدأ الساعة 10:00. حسناً إذن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هذا هو اليوم الأول في المدرسة. يا إلهي، بدأت الدراسة وبدأ الهم. لنرى من ستكون الأولى في هذا العام. السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام يا يمان، كيف حالك؟ الحمد لله على كل حال. أسمعت بالتلميذة الجديدة التي حضرت إلى المدرسة؟ لا، لم أسمع عنها. أتعرفين من هي؟ لا لا أعرف. إنها ابنة مدير المنطقة. أهلا وسهلا بها، سواء كانت ابنة مدير المنطقة أم لم تكن، فالناس سواسية عند الله، فلا فرق بين غني وفقير إلا بالتقوى. صدقت يا عزيزتي، لقد حضرت الأنسة أمينة. السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتن بألف خير. وأنت بخير. هذا هو اليوم الأول لنا في هذا العام، فهل أنتن مستعدات يا عزيزاتي؟ نعم بإذن الله. وأنت يا هلا؟ إن شاء الله. أريدك من المتفوقات، حسنا يا آنسة. بدأ الهم الكبير. هل تقولين شيئا يا هلا؟ لا لا لا شيء. والآن سأقرأ الأسماء لأعرف حضور الجميع. هلا. حاضر يا آنسة. سلام. حاضر. بيان. حاضر. رغدة. حاضر. روان. حاضر. هديل. نعم يا آنسة. رشا. ألم تحضر رشا؟ أتيت يا آنسة. لقد تأخرت يا رشا 10 دقائق من بداية الحصة. كنت ألبس ثوبي هذا. هدوء من فضلكن. أتمنى يا رشا ألا يتكرر هذا التأخير مرة أخرى. نعم يا آنسة. اجلسي بقربي يا رشا. لا بقربي يا رشا. لا أريد أن أجلس بجانب أحد. أريد الجلوس وحدي. هدوء هدوء. لو سمحتن، مع بداية هذا العام الجديد يا أحبتي سأذكر بنظام المدرسة. أولا الحضور دوما في 8:00 إلى الصف. حاضر يا آنسة. وعندنا 4 حصص مدرسية. أليس هناك فرصة يا آنسة أمينة؟ لو انتظرتني حتى أنهي كلامي لعرفتي. أعتذر للمقاطعة. وبين كل حصتين فرصة مدتها 1/2 ساعة. كل واحدة منكن حرة فيها، تفعل ما تشاء. بالتأكيد في 9:00 نتناول طعام الفطور، وينتهي الدوام في 1:00 ظهرا. أفضل شيء في هذا الدوام هو حصة الطعام. هذا ما يشغلك دوما يا عزيزتي. أحبائي، ومع بداية هذا العام، ما رأيكن أن ندعو بدعاء بداية العام الذي كان يردده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. فهو معلمنا الأول. كان صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل، نسألك اللهم العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. وماذا يحدث إذا رددنا؟ سؤال جميل يا رغدة. الشيطان يقول: يئسن منه. والله سبحانه وتعالى يوكل لمن يردد هذا الدعاء ملكين يحرسانه تلك السنة. يا الله، ما أجمل هذا الكلام. أرجوك يا آنسة أمينة اكتبيه لنا على السبورة حتى أكتبه على دفتري وأحفظه وأردده دائما. بارك الله فيك يا يمان، وهذا ما كنت سأفعله. ولكن قبل كتابة دعاء بداية العام، الساعة الآن 8:29. لم يبق سوى 1 دقيقة لحضور الآنسة نظيرة. سأذهب لأناديها. لا أحب الآنسة يا إلهي، الآنسة نظيرة، إنني أخاف منها أيضا، فهي دائمة السرعة. وأنت يا يمان ألا تخافين منها؟ أنا لا أخاف منها، لأنني لم أفعل أمرا سيئا أعاقب عليه، بل أحترمها وأقدرها لأنها مديرتنا. كلامك صحيح يا يمان، علينا أن نحترمها لأنها مديرتنا، فهي تسعى لمصلحتنا ومصلحة المدرسة. تماما، هذا ما أردت إيضاحه. رجاء، ثوبك جميل جدا، من أين اشتريته؟ إنه غالي الثمن كثيرا، ولا أظن أن أي واحدة منكن تستطيع شراء مثله، كما أن أبي رئيس المنطقة اشتراه لي من مدينة أجنبية. وهل تسافرين معه أيضا؟ نعم، وأعرف مدنا أجنبية كثيرة. هنيئا لك يا رشا، أما أنا فلا أعرف سوى بلدتنا. بالتأكيد، من أين لك السفر؟ يا لها من متعجرفة، لن أتكلم معها بعد اليوم أبدا. الهدوء الهدوء، لقد حضرت الآنسة نصيرة والآنسة أمينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو اليوم الأول للعام الدراسي، وآمل لكن فيه النجاح والتوفيق، وأرجو من كل واحدة منكن أن تدرس بجد واجتهاد، ودرجاتكن في الاختبارات هي التي ستحدد بقاء كل واحدة منكن، فهذه مدرسة للمتفوقات فقط، وأنتن تعرفن ذلك. كما أرجو من كل واحدة منكن الالتزام بالنظام الخاص بالمدرسة، فلا زيارات في أثناء أيام الأسبوع، وعندكن يوم الجمعة يمكنكن الذهاب لرؤية أهلكن أو حضورهم إلى هنا. أنتن الأمل في رفع اسم هذه المدرسة من خلال تفوقكن. والآن أرجو أن ترحبن معي بتلميذتين يهمنا جدا بقاؤهما في مدرستنا، لأن إنهما يمان ورشا، فلنرحب بهما. أهلا وسهلا بكما، وأهلا بالجميع في هذه المدرسة. آمل لكن جميعا النجاح والتوفيق. شكرا لك يا آنسة نظيرة. ترى ماذا تفعل معها؟ ليتها كانت معنا في الصف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مها مها، ماذا تريد يا عم حامد؟ أريدك أن تذهبي إلى السوق وتحضري البيض من أجل طعام الفطور للتلميذات. حاضر يا عم حامد. إنني أشعر بالأسى على هذه الفتاة المسكينة، فرج الله عنك يا ابنتي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ترى ماذا تفعل يمان في الصف؟ هل تدرس جيدا؟ ليتني كنت معها، فأنا أحب التعلم كثيرا. سأطلب منها أن تعلمني ما تأخذه كل يوم، ولكن لا، لن أطلب منها لأن ذلك سيكون على حساب دراستها. لا، لا أريدها أن تكون كسولة بسببي. أحب العلم والعمل، ولي حق بأن أصل إلى هدف الذي جعل حياتي نبع أزهار. إليكم ما أنا أصف، أنا طفل ولي هدف، على شرفاته أقف أراقب نهره الجميل. سأعلم مها كل ما أتعلمه من الآنسة أمينة، لن أجعلها تحزن أبدا. سأعلمها الأحرف والأعداد، وأعلمها الدعاء الذي سأكتبه الآن من السبورة، حتى تحرسها الملائكة مثلنا تماما. يمان يمان. هذه يمان إذن، يبدو عليها أنها تافهة، فلما أصاحبها أنا؟ أنا ابنة مدير المنطقة. ماذا؟ ماذا هناك يا آنسة؟ أين ذهبت؟ إنني هنا، أنا هنا، لم أذهب إلى أي مكان. أرجو أن يظل تفكيرك معنا يا عزيزتي، وإلا فاتتك معلومات كثيرة. نعم، آسفة جدا. أعرف في من تفكر، إنها تفكر في مها. يا لك من فتاة رائعة يا صغيرتي، وفقك الله لكل خير. والآن سنكتب الدعاء، دعاء بداية العام الدراسي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل وهكذا مضى اليوم الأول في مدرسة البنات الداخلية. كانت صديقتنا يمان متشجعة كثيراً لأن تتعلم، وقررت أن تعلم صديقتها الحميمة مها. ترى هل ستفلح في ذلك؟ وهل ستقبل مها بذلك؟ وماذا سيكون رأي الآنسة نظيرة في هذا الشأن؟ وكيف ستتعامل مع رشا المتعالية؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عنها في الحلقة القادمة. والآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دروب السعادة. صديقتين حميمتين قد عانتا كفراشتين، لصديقتين حميمتين قد عانتا كفراشتين، الروح تهدي وردتين لهما لكي يبقى الأمل بسعادة لا تنتهي.